أقسام المد. يقول الناظم: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. والمد في اللغة هو الزيادة، ومنه قوله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. هو إطالة زمن صوت حرف المد إلى أكثر من حركتين عند ملاقاة همز أو سكون، وضده القصر وهو لغة الحبس، ومثله قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات. واصطلاحا عند ملاقاة أي حرف غير الهمز والسكون. وأما حروف المد فثلاثة، وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ولا تكون إلا كذلك. ويجمع حروف المد لفظة واي، أي الواو والألف والياء، وهي أيضا في لفظ قوله تعالى: نوحيها، فاجتمعت فيها الواو المدية والياء المدية والألف المدية. أما قول الناظم: فالمد أصلي وفرعي، أي أن المد ينقسم إلى قسمين: الأول أصلي والثاني فرعي له، أي متفرع عن الأصل وزائد عليه. أما قوله: وسمي أولا طبيعيا، أي الأول وهو الأصلي يسمى أيضا طبيعي، هذا ما ورد في البيت. أما قول الناظم: ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. أما قوله: ما لا توقف له على سبب، أي هو الذي لا يتوقف على سبب، وهو الهمز أو السكون، وهو لا تقوم ذات الحروف بدونه، وذلك معنى قوله: ولا بدونه الحروف تجتلب، أي تتحقق، يعني يقوم بذاته لا يزيد بغيره، ولا يتحقق إلا بإطالة فيه. وحروفه الثلاثة التي أوردناها هي الواو والألف والياء، وسمي الهمز سببا، وكذلك السكون سببا، لأن كل منهما سبب لزيادة المد الفرعي عن مقداره الطبيعي. وينقسم الطبيعي إلى طبيعي ثنائي، وهو الذي ورد في الحروف في أوائل السور كحا وطا وها ويا ورا، فهذه أيضا تمد مدا طبيعيا حتى وإن لم يكن لها صورة، فهي تثبت لفظا لا رسما. وأما الطبيعي المطلق فهو ما عدا الثنائي، وقد يكون ثابتا وصلا ووقفا، عكس الثنائي الذي يثبت لفظا لا خطا. والمطلق نحو: ولم يولد، وكذلك قالوا وهن، وكذلك رقيبا. ومن حروف المد التي تثبت في الحالين هي هذه الأمثلة التي ذكرناها، مثل قوله تعالى: ولم يولد، الواو في هذه الكلمة، وكذلك قالوا وهم، أي الألف والواو في كلمة قالوا، وكذلك رقيبا، أي الياء والألف من هذه الكلمة. فكل هذا يثبت فيه حرف المد، لأنه إما أنه جاء متوسطا أو متطرفا، ومنهما لا يثبت إلا في حال الوصل فقط، مثل الواو والياء التي تكون فيها الضمير مثل إنه هو، فلا تثبت هذه الواو إلا وصلا، وإن وقفنا أثبتنا هاء ساكنة هكذا إنه، وكذلك الياء فيها الضمير أيضا به ولا هكذا، فإن وقفنا أثبتنا الهاء ساكنة هكذا به. ومنه ما يثبت في الوقف فقط وهو كلمات بعينها وإما أصول، وهذا باختلاف عند الرواة وعند القراء، مثل كلمة أنا فلا تثبت إلا وقفا، ولا يثبتونها وصلا إلا أن تكون بعدها همزة قطع فيثبتها المدنيان. وكذلك كلمة لكن في سورة الكهف يثبتها البعض ولا يثبتها الآخر، وكذلك كلمة أظنون رسولا، وكذلك السبيل، فمنهم من يثبتها في الحالين، ومنهم من يثبتها في حال الوقف فقط مثل حفص، ومنهم من لم يثبتها لا وقفا ولا وصلا. وكذلك ألف ساسيلا في سورة الإنسان باختلاف عنهم، وورد لحفص فيها الوجهان إما بحذف الألف أو بإثباته، ولا يثبت إلا وقفا. وكذلك كلمة قوارير أي الموضعين في سورة الإنسان أيضا تثبت في حال الوقف ولا تثبت في حال الوصل. أما الأصل فهي الواو والياء والألف الذين يوجد قبل السواكن أو همزات الوصل بالتحديد، مثل قالوا اللهم أو آضِي المسجد أو كانت اثنتين. أما قول الناظم رحمه الله بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني أي حرف من الحروف الهجائية ما عدا الهمز أو السكون جاء بعد المد فالطبيعي فهذه الحالة يكون ويسمى أصليا لأصالته بالنسبة إلى غيره من المدود نظرا لثبوت مقدار مده، وهو حركتان على حالة واحدة دائمة، ويسمى طبيعيا أيضا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن مقداره ولا يزيده عليه. ومن الملاحظ في المد الطبيعي أو الأصلي أن كل الحروف تجيء بعده إلا الهمزة أو السكون، بخلاف الفرعي الذي يأتي الكلام عنه في البيت التالي في قول ناظم رحمه الله والآخر الفرعي موقوف على سببك همز أو سكون مسجلا. والآخر الفرعي هو موقوف على سبب كهمز أو سكون ويسمى فرعيا لتفرعه من الأصلي مع مراعاة تفاوت مقدار المد في أنواعه المختلفة بما قد يزيد عن مقدار الأصلي في أكثرها، ونظرا إلى قيام ذات الحروف بدونه وأنه يوقف على سبب. وأما أسبابه فاثنان، ونقصد بذلك الأسباب اللفظية وهما الهمز والسكون، ويسمى كل منهما سببا لأنه علة لزيادة مقدار المد الفرعي على الطبيعي. وأنواع المد الفرعي خمسة، وأنواع المد الفرعي خمسة وهي المتصل والمنفصل والعارض للسكون، وكذلك البدل، إلا أنه ليس له لجميع القراء في الزيادة فيه نصيب إلا ما ورد عن الأزرق عن ورش عن نافع، وكذلك المد اللازم لجميع القراء. وسيأتي الكلام على كل منها منفردا حسب الأبيات بترتيبها. وهذه الأنواع منها ما سببه الهمز ومنها ما سببه السكون، وقوله مسجلا أي مطلقا في جميع القرآن. هناك سبب آخر وهو سبب معنوي أي الزيادة فيه لزيادة المعنى كما يجيء في التعظيم أي المد للتعظيم في قوله تعالى لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو أو لا إله إلا أنت. فهذا لجميع القراء من قصر منهم المنفصل إلا بعضهم الذين أشبعوا المد المنفصل أو وسطوا. وهناك أيضا مد والزيادة فيه للمعنى وهو المد للتبرئة كما جاء عن حمزة في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. هكذا يوسطه ويد على مقدار المد الطبيعي. أما قول الناظم حروفه ثلاثات فاعيها من لفظ واي وهي في نوحيها أي الحروف الثلاثة المتقدم ذكرها وهي التي جمعها الناظم في حروف كلمة واي أو تجتمع لفظا له معنى في كلمة نوحيها وقد أشرنا إليه قبل ذلك. أما قول الناظم رحمه الله والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. وهنا يتكلم عن شروط المد أو شرط المد وهو لا بد أن يكون الحرف ساكنا في الحروف الثلاثة في الياء مثلا كما يقول والكسر قبل الياء أي تكون الياء ساكنة وما قبلها مكسور وتكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم وتكون كذلك الألف ساكنة وما قبلها مفتوح ولا تكون إلا كذلك أي يلتزم فيها ذلك في الرسم. أما قوله رحمه الله واللين منها الياء وواو سكينا إين انفتاح قبل كل أعلينا. واللين من الحروف الثلاثة المتقدمة هي الواو والألف والياء اثنان فقط هما الياء والواو بشرط أن يسكن الاثنان وينفتح ما قبلهما نحو شيء وقوم وبيت وخوف ونوم ويوم وهكذا ويقال لهما في هذه الحالة حرف لين فقط والألف لا تكون إلا مدية ويقال عنها أنها حرف مد ولين لأنها يتحقق فيها الاثنان يتحقق فيها شرط المد أن ما قبلها حركة مجانسة لها أو أنها ساكنة وما قبلها مفتوح وكلاهما ألفاظ مترادفة. والواو والياء إما أن تكون مديتين وهذا إذا سكنتا وكسر ما قبل الياء وضم ما قبل الواو وإما أن تكون لينتين وهذا إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما وإما أن تكون متحركتين في غير ذلك مثل يأتي ووضع. أما الياء الساكنة المضموم ما قبلها والواو الساكنة المكسور ما قبلها فلا يوجد منها في القرآن الكريم ولا في اللغة ولا تمد الياء أو الواو اللينتين بمقدار الطبيعي إلا أن يكون في عارض للسكون. أما إذا توسطتا فلا تمدان بل قال بعضهم فيهما بعض المد وقال الشيخ الضباع رحمه الله فيهما مد ما لكن بجميع الأحوال وباستقراء الأداء الصوتي لا نجد فيها مدا كما في الياء والواو والألف المديات كقوله تعالى غير المغضوب عليهم فتجد أن الياء في غير أقل زمنا من الواو في كلمة المغضوب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.